الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه، ثم بين الأحكام المرادة بقوله الأحكام الشرعية، فقال والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم بهذه السبعة، أي معرفة جزئياتها، أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحظورات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة، كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب، وهذا مندوب، وهذا مباح، وهذا محظور، وهذا مكروه، وهذا صحيح، وهذا باطل. وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، فإن ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه، وإطلاق الحكم على هذه الأمور فيه تجوز، لأنها متعلق الأحكام. والأحكام الشرعية خمسة، هي الإيجاب والندم والإباحة والكراهة والتحريم، وجعله الأحكام سبعة اصطلاح له، والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة لا سبعة، كما ذكرنا، لأن الصحيح واجب أو غيره، والباطل داخل في، لأن الصحيح واجب أو غيره، لأن الصحيح واجب أو غيره، أو غير واجب يعني، والباطل داخل في المحظور. وجعل بعضهم الأحكام تسعة، وجعل بعضهم الأحكام تسعة، وزاد الرخصة والعزيمة، وهما راجعان إلى الأحكام الخمسة أيضا، والله تعالى أعلم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من كلام المصنف أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وابتدأ بيانها بقوله ثم بين الأحكام المرادة بقوله الأحكام الشرعية، لأن المصنف فيما سلف جعل الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، وقد بينها بقوله والأحكام سبعة وعدها واحدا واحدا، وهي الواجب والمندوب إلى آخر ما ذكر. قال الشارح: فالفقه العلم بهذه السبعة، ومعنى ذلك هو ما ذكره بقوله، أي معرفة جزئياتها، أي أفراد المسائل المندرجة تحتها، فإن من المسائل ما هو من الواجب، ومنها ما هو من المندوب، ومنها ما هو من المباح، ومنها ما هو من المحظور، ومنها ما هو من المكروه، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما هو باطل. فالعلم بأحوال المسائل وجوبا وندبا وإباحة وحظرا وكراهة وصحة وبطلانا هو الفقه. ومثل ذلك لذلك المصنف بقوله كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب، وهذا مندوب، وهذا مباح، وهذا محظور، وهذا مكروه، وهذا صحيح، وهذا باطل. فهذا هو الفقه. ثم قال: وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، أي ليس المراد في الفقه هو الوقوف على حدود هذه الأحكام، لأن ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه. فالبحث عن حقيقة الواجب والمندوب والمباح وما تعلق بمعناه مرجعه إلى علم أصول الفقه، وأما الفقه فمتعلقه هو أحكام أفعال العباد وكونها واجبة أو مندوبة أو مباحة أو محظورة أو مكروهة أو صحيحة أو باطلة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإطلاق الحكم على هذه الأمور فيه تجوز، لأنها متعلق الأحكام. ووجه هذا التجوز هو أن الحكم خطاب الشرع لا فعل العبد، وهذه أفعال للعبيد. فإذا قلنا مثلا صلاة الوتر مندوبة، أو قلنا صلاة الكسوف فرض كفاية، أو قلنا الوضوء واجب، فإن هذا حكما على فعل العبد، وهو متعلق الأحكام الشرعية، وليست هي الأحكام نفسها، فإن الأحكام هي خطاب الشرع، ولا بد من التفريق بينهما بالألفاظ الموضوعة لكل. فحكم الشرع مثلا المتعلق بالوجوب هو الإيجاب، وأما فعل العبد المحكوم عليه فهو الواجب. فإذا قيل مثلا صلاة الوتر مندوبة فهذا حكم على فعل العبد، وهو متعلق الحكم وليس الحكم نفسه. وإذا قلنا إن الصلوات الخمس جيء بها على وجه الإيجاب فالمقصود في ذلك هو خطاب الشرع. وطريقة كثير من الأصوليين الدلالة على الأحكام بمتعلقاتها من أفعال العباد، فيقولون الواجب ولا يقولون الإيجاب، ويقولون المندوب ولا يقولون الندب، ويقولون المباح ولا يقولون الإباحة، ويقولون المحرم أو المحظور ولا يقولون التحريم أو الحظر إلى آخر ذلك. وسواء السبيل أن تعلق الأحكام بخطاب الشرع فيقال الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، فإن هذا هو اللفظ المعبر عن الأحكام. فالأحكام متعلقة بخطاب الشرع، والحكم من الشرع لا من فعل العبد. ثم إن الشرع لكماله لم يكن ليجعل الأحكام موكولة في الألفاظ التي توضع لها إلى اصطلاحات الخلق، لأن الله عز وجل بنى الشريعة على الكمال، ومقتضى الكمال أن تكون الأحكام التي تعبد العباد بها مبينة الألفاظ والحقائق. وما جرى عليه الأصوليون من هجران الألفاظ الموضوعة في الشرع للدلالة على الأحكام هو من عدم الاعتداد بكمال الشريعة، فإنه من المحال أن تعلق أحكام الخلق بألفاظ لا يأتي في الشرع ما يغني عنها. فمثلا لم يجعل في الشرع من الألفاظ الدالة على حكمه الندب، وإنما هذا شيء اصطلح عليه الأصوليون، ومن المحال أن تكون الشريعة خلوا من لفظ دال على حكم تعبد الله عز وجل به الخلق، وقد جاءت الشريعة ببيان اللفظ الموضوع لهذا وهو لفظ النفي دليل. أحسنتم. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، فهذا الحديث دال على أن اللفظ الموضوع للدلالة على الندب الذي اصطلح عليه الأصوليون هو لفظ النفل، وقد جاءت الشريعة بهذه الأحكام كاملة، فإن الشريعة وضعت للدلالة على الحكم اللازم لفظ الفرض كما في الحديث الثالث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب، وإذا قيل الواجب فهذا باعتبار فعل العبد، وفي ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه السبعة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فغسل يوم الجمعة واجب، وهذا الحكم حكم على فعل عبد، فليس لفظا موضوعا للدلالة على حكم الشرع، وإنما اللفظ الذي يوضع هو الفرض. ولذلك المعتمد تقديم لفظ الفرض دون غيره، فالفرض موضوع للدلالة على حكم الشرع بخلاف الواجب، فالواجب موضوع للدلالة على الحكم على فعل العبد، وهذا هو الفرق بين الفرض والواجب. فالذي يقول إنه ليس بين الفرض والواجب فرق فيه نظر، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فإن الفرض إذا ذكر فالمراد به اسم الحكم عند وروده من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى أو المبلغ عنه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها. وقال في المواريث: فريضة من الله. وحديث ابن عمر في الصحيح في صدقة الفطر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أريد بيان ورود الحكم في خطاب الشرع جيء بلفظ الفرض، وأما الواجب فهو موضوع للدلالة على حكم العبد، ومنه الحديث السابق. إذا تقرر هذا فإن أول تلك الألفاظ هو الفرض، وهو موضوع للدلالة اللازمة للفعل كما سيأتي بيانه، ودونه النفل، ودونه النفل وهو موضوع للدلالة غير اللازمة في الفعل، فيقال الحكم الثاني النفل. ووضعت الشريعة للدلالة على ما اصطلحوا عليه من الإباحة لفظ التحليل، ولذلك تجدون في القرآن التحليل ولا تجدون الإباحة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام، في آية أخرى بهذا المعنى. ووضعت الشريعة للدلالة على المنع اللازم لفظ التحريم، ومنه قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أو غيرها من الآيات التي فيها التحريم. ووضعت الشريعة للدلالة على الترك غير اللازم لفظ الكراهة لحديث أحسنت لحديث: إن الله حرم عليكم إيش؟ عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فوضع لفظ الكراهة للدلالة على المنع غير اللازم، ولفظ التحريم للدلالة على المنع اللازم. فإن قال قائل: إن لفظ الكراهة موضوع في الشرع لأوسع من ذلك، فهو موضوع للتحريم كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهو ذكر أشياء محرمة، فكيف الجواب؟ تنزيه. هذا كلام الأصوليين، هذه مصطلحات الأصوليين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول: إن الله حرم عليكم، ثم يقول: وكره لكم. ألا يدل ذلك على وجود اختلاف بينهما؟ اختلاف بينهما باعتبار ايش؟ حتى لو قلنا اصبع للعبد، يعني هذه الافعال التي ذكرت في الايه من المحرمات مكروهه، نقول ان المكروه هنا يراد به المعنى اللغوي وهو المبغض، وهو المبغض، ولا يراد به الحقيقه الشرعيه. فلذلك يصح ان نقول ان الكراهه تجيء في لسان جماعة من السلف للدلالة على التحريم، لكن لا توجد كذلك في خطاب الشرع. فهمتم؟ هذا كلام ابن القيم وابن رجب رحمه الله تعالى، قال إن الكراهة توجد في كلام جماعة من السلف للدلالة على التحريم، للدلالة على التحريم، لكن في كلام الشرع لا، لا تكون كذلك. هما قرر القاعدة للجملة الأولى، لكن تتميما لها ليست موضوعة لذلك في خطاب الشرع. وحينئذ صارت الألفاظ الموضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الأحكام الخمسة المشهورة عند الأصوليين هي: أولا الفرض، وثانيا النفل، وثالثا الإباحة تحليل، رابعا الكراهة، خامسا التحريم. طيب لو قال قائل الاختلاف لا يفسد للود قضية، وراكم على الأصوليين جايبين ألفاظ تقول هذه الألفاظ فيها نظر، لماذا لا نمضي الأمر على ما هو عليه؟ ما الجواب؟ يا أخي أحسن، موافقة خطاب الشرع أكمل، وقد نص على هذه القاعدة ابن القيم في آخر إعلام الموقعين والشبكي في أوائل قواعده الفقهية. فإذا جاء في خطاب الشرع ما يكون مغنيا في الدلالة على معنى مقصود فالاستغناء به أولى، وهذا من الاستغناء بالكتاب والسنة. زد على هذا أنه نشأ من الألفاظ التي اصطلح عليها الأصوليون تشوش الأحكام في الألفاظ المعبرة، فإنهم مثلا جعلوا من مرادفات المندوب جعلوا منها السنة، بينما السنة في الشرع جاءت لفظا عاما دالا على الشريعة كلها، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض عند أبي داود وغيره: عليكم بسنتي. هل يقصد بها الأمور المندوبة؟ لا، وإنما يقصد الشريعة كلها، وإنما يقصد الشريعة كلها. فلما وجدت مثل هذه الألفاظ أخلت بكمالات هذه المعاني، وتصحيح العلوم وردها إلى الكتاب والسنة هو من أولى المهمات التي ينبغي العناية بها في بيان مسائل العلم وكشفه، كما أن ما يتولد من الاصطلاحات ربما تضمن نقصا، وهذا يوجد مثلا في معنى الإباحة، فإن الإباحة في الأصل هي الإعلان، ولا يلزم أن يكون ذلك موجودا في لفظ التحليل، فإن التحليل المقصود به الإذن، فهو يؤذن له بالتناول ولا يلزم وجود إعلال وظهور له. فاللفظ الموضوع شرعا أكمل من اللفظ الذي وضعه من وضعه من الأصوليين. وإذا طردت هذا في العلم انتفعت، ولا بد أن تكون لك رياضة علمية في مثل هذه المقامات السنية حتى تكون دراكة للعلم، فإن اقتباس المتعلم من المعلم لا ينبغي أن ينتهي عند ظواهر الألفاظ مهما عظمت منه، بل ينبغي أن تنتفع بالجواد التي يختطها في بيان حقائق العلم والوقوف على جواهره، فإن هذا هو الانتفاع التام بالمتعلم. ولذلك نقول لكم إذا تقرر عندكم أن هذه الأحكام قد وضع لها في الشرع ألفاظ مغنية فما تجدون عوض الصحة والبطلان؟ الصحة والبطلان التي هي السادس والسابع، ما هي الألفاظ التي وضعت في الشرع بدلا عنها؟ هاي عبد الله، طيب والبطلان؟ جيب حديث طيب أو آية، لا تذكر بالمقابل، يقول عدم الإجزاء. ها خالد، طيب القبول وش؟ أحسن. الأخ جاء باللفظ الأعلى فيهما، وهو لفظ ليس القبول وإنما لفظ التقبل ولفظ الرد، والألفاظ التي ذكرها الإخوان من البطلان والإجزاء مندرجة في هذا، لأن التقبل والرد أعلى رتبة كما سنذكره، ويدل على الأول إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويدل على الثاني حديث عائشة في الصحيحين: كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا دال على معنى الصحة وهذا دال على معنى البطلان. وإنما قلنا أكمل لأن لفظ التقبل يتضمن شيئين اثنين، أحدهما إيش؟ إجزاء الفعل وإثابة فاعله والرضا عنه. إجزاء الفعل والرضا وتقبل الفعل والرضا إثابة الفاعل والرضا عنه. ولذلك كان دعاء الأنبياء إيش؟ ربنا اقبل ولا ربنا تقبل؟ ربنا تقبل منا. هم اختاروا هذا اللفظ لكماله بخلاف لفظ القبول، فإن لفظ القبول إنما يدل على إجزاء العمل، أما لفظ التقبل فهو يدل على إجزاء العمل والإثابة عليه مع الرضا عن عامله. وكذلك لفظ الرد أبلغ من مجرد البطلان، فإن البطلان مقصور على عدم الإجزاء بخلاف الرد، فإنه يدل على عدم الإجزاء وعدم حصول الثواب الأجر وعدم الرضا عن فاعله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأحكام الشرعية خمسة، وأنه جعل الأحكام السبعة على اصطلاح خاص له، والمقصود أنه اصطلاح خاص له يعني على هذا الترتيب، وإلا فإن من الأصوليين من جعل الأحكام سبعة لكن على غير هذا النسق، فيكون اصطلاحا خاصا له باعتبار هذا النسق. والمختار أن هذه الأحكام السبعة ترجع عند الأصوليين إلى نوعين من الأحكام، أحدهما الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي. فالأحكام الشرعية الطلبية تنقسم عند الأصوليين إلى قسمين اثنين، الأول الحكم التكليفي وهو الخطاب الشرعي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا. طيب، والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق أحسنت بس كذا طولت، ليش ما نقول بوضع شيء علامة لشيء؟ هذا ليس الاختصار. هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، وهذا الوضع ثلاثة أنواع، أحدها وضع شرط، والثاني وضع سبب، والثالث وضع إيش؟ مانع. وضع مانع، وما عدا ذلك مما يذكرونه يرجع إلى هذه الثلاثة. طيب، هنا يأتي إيراد. ألم يتقدم أن لفظ التكليف لفظ حادث مولد؟ تقدم أو ما تقدم؟ طيب ما وجه ذلك؟ لماذا لفظ التكليف حادث مولد؟ طيب من وين جاء؟ من وين جاء هذا اللفظ؟ ليش؟ كيف جاء؟ من أين جاء عندهم؟ منشأه عندهم؟ ايوه احسنت. الان التكليف يعرف الاصوليون يقول ايش؟ الزام ما فيه مشقه او كلفه، لان فيه دور اذا قلت كلفه، الزام ما فيه مشقه. طيب من اين جاء؟ لان الاشاعره ينفون الحكمه والتعليل عن افعال الله واحكامه، يعني قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه، ما الحكمه؟ بدون حكمة. طيب، ولا تقربوا الزنا، ما الحكمة؟ بدون حكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه اللام لام ليست، لا يقولون هذه لام التعليل، يقول ليست هذه للتعليل، لأنهم يقولون إن إثبات الحكمة ينشأ منه إثبات الحاجة، وأن الله محتاج لخلقه، فإذا كان أمرهم ونهاهم لحكمة فهذا ينشأ منه الاحتياج، ولذلك عندهم باب يسمونه باب نفي الحاجة والأغراض، ونتج من هذا نفي الحكمة والتعليل عن أحكام الله عز وجل وأفعاله. فإذا كانت أحكام الله عز وجل وأفعاله بلا حكمة ولا تعليل، فما منفعة الأمر والنهي؟ إلزام ما فيه مشق. فأوجدوا هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى، وهو لفظ التكليف. وقد أشار إلى ذلك إشارات لطيفة أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. إذن ماذا نفعل في هذا اللفظ؟ نقول الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التعبدي. كيف؟ وجهنا هذه الأحكام الخمسة لا تدخل تحت العبودية للعزيز. طيب، هو الوضعي ما يدخل تحت التعبدي؟ لم يتعبد بها ابتداء، جعلت علامة على العبادة. أحسنت. طيب، من تذكر من جاء بهذا؟ أين؟ في قواعد العبودية في مدارس السالكين. قلنا لكم تقدم، قلنا أن الحكم التكليفي نجعل عوضا عنه الحكم التعبدي، واستفدت هذا من عبارة لابن القيم في مدارس السالكين، فإنه قال وقواعد العبودية التي تدور عليها هي الواجب إلى آخر ما ذكر، وعد الخمسة. فالأولى أن نسميها الحكم التعبدي، لأن الشيء إذا صار فرضا فإننا نتعبد الله بذلك، وإذا صار نفلا فإننا نتعبد الله بذلك، وإذا صار محرما فإننا نتعبد الله بذلك. طيب، إذا ما الفرق بينه وبين الأحكام الوضعية؟ أليست الأحكام الوضعية تعبدية؟ ليست أصالة، لأن الوضع ما هو؟ هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء. مثلا دخول الوقت هذا من الأحكام الوضعية لأنه شرط. هل تتعبد الله في إدخال الوقت؟ لا، ليس في وسع العبد، فهو شيء خارج عن التعبد، وإنما هو علامة دالة عليه، إما على وجه الشرطية أو على وضع السببية أو على وضع المنع. فالأولى أن نقول عوضا عن ذلك الحكم التعبدي، ونقول الحكم الوضعي. وإن وجد الاشتراك في معنى العبودية فإن العبودية بالأول هي أصالة، أي أصيلة، فنتعبد الله بالفرض والنفل إلى آخره، وأما الأحكام الوضعية فإنها على وجه التبع للحكم التعبدي. ثم قال وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد الرخصة والعزيمة، وهما راجعان للأحكام الخمسة أيضا والله تعالى أعلم. والصحيح أن الرخصة والعزيمة من آثار الحكم الوضعي وليست هي حكما وضعيا، وكذلك الصحة والبطلان هي من آثار الحكم الوضعي وليست هي حكما وضعيا، وإنما الحكم الوضعي هو ما يجعل الثلاثة التي ذكرناها. وسنزيد هذا بسطا إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من بيان معاني هذه الأحكام، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب.